إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا بإذن الله سبحانه وتعالى هو اللقاء الأول، وإن كنا قد بدأنا قبل ذلك في النحو، ولكننا سنستأنف من جديد. سأل الله عز وجل أن ييسر الأمور وأن يوفقنا لمراضيه. ولكن قبل أن نبدأ، كنا قد اتفقنا على أن موعدنا في التاسعة، على أن الموعد يكون في التاسعة. الآن نبدأ في التاسعة والثلث، الساعة 9:30. فإذا ضاع من الحصة ثلث الساعة، وهذا لو استمر عليه الحال سيؤثر على الدرس جدا. فالرجاء منكن هو الانضباط مع الوقت، أن نتعاون على أن نضبط الوقت حتى يتيسر لنا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى. وبادئ ذي بدء، يعني أريد، وعندنا طبعا مشرفة تقوم على هذا الأمر، الحضور من يريد أن نستمر ويكون هناك مستويات، ننتهي من مستوى إلى مستوى ويكون هناك تقييمات، وإن قدر الله عز وجل يكون هناك إجازات سواء في النحو أو في الفقه أو عمدة الأحكام أو في العقيدة ونحو ذلك، ويكون هناك نظام مستمر، فسيكون بين أيديكم ورقة يا حبذا، يعني يريد لو من تريد أن تكون معنا على هذا النظام تكتب اسمها، الأسماء تكتب فنعرف أن هذه معنا. ومن يريد الحضور فقط فعلى الرحب والسعة، لكن ليس له التقييم ولا غير ذلك من الأمور التي تترتب على كتابة الأسماء. من ستكتب اسمها هذه عليها أن تكون معنا في الحضور وفي التقييم وما يترتب على ذلك في الانتهاء بإذن الله سبحانه وتعالى من اختبار أو إجازة ونحو ذلك. فمن تريد هذا فلتكتب اسمها، ومن تريد أن تكون للحضور وفقط فلها ذلك، وعلى الرحب والسعة، وجزاكن الله خيرا سبحانه وتعالى. علم النحو، هذا العلم الشريف، نذكر مقدمة اليوم بين يديه. هذا العلم وغيره من العلوم نشأ لخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، نشأ هذا العلم وغيره من العلوم خدمة لكتاب الله سبحانه وتعالى وصيانة لدينه جل وعز. ولذلك قال أهل العلم إن تعلم العربية من الدين، إن تعلم العربية من الدين، وذلك لأنه لا يستطيع الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يفهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا فهم لسان العرب، أن كلام الله عز وجل أنزل بلسان عربي مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بلسان عربي مبين، فلا بد من فهم هذا اللسان لكي نفهم كلام الله وكلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وذكروا في ذلك أمورا نذكرها من باب التحفيز. من ذلك قول ابن المبارك الإمام عليه الرحمة والرضوان أن الإمام أبا عمرو بن العلاء صاحب القراءة المشهورة إمام اللغة قال: العربية، تعلم العربية من الدين. قال الإمام أبو عمرو بن العلاء: تعلم العربية من الدين. فقال ابن المبارك: بل هي الدين كله، بل هي الدين كله. فإني رأيت النصارى كفروا بكلمة. قال الله عز وجل لعيسى، قال الله عز وجل لعيسى: أنت نبيي وأنا ولدتك من مريم، أنت نبيي وأنا ولدتك من مريم، فحرفوها أنت بنيي وأنا ولدتك من مريم. فانظروا بتشكيلة كلمة، بضبط كلمة، وقع الكفر الصراح، وقع الشرك البواح، فعبدوا المسيح صلى الله عليه وسلم من دون الله سبحانه وتعالى ونسبوا لله الولد. وهذا يبين لنا أهمية تعلم لسان العرب. ومن تتبع ضلالات الفرق وجدهم أنهم ضلوا بسبب عدم فهمهم لكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك المقولة المشهورة للحسن البصري: إنما أهلكتهم العجمة. قال الحسن البصري عن أهل البدع: إنما أهلكتهم العجمة. العجمة يعني الجهل بالعربية. قال: إنما أهلكتهم العجمة. وهذا يوضح لنا السبب الباعث على تعلم النحو ودراسة النحو، وهو صون لسان العرب عن التحريف وفهم كلام الله وكلام رسوله. يبقى صون اللسان وصون الجنان، صون اللسان وصون الجنان عن التحريف. يعني الإنسان لا يصون لسانه فقط، لا يصون لسانه فقط، وإنما يصون قلبه وفهمه أيضا. ولذلك نذكر ها هنا ما يذكرونه من السبب الباعث على تدوين فن النحو. جاء في ذلك مما ذكروا، والعبرة فيه كله، والعبرة فيه كله، هو بيان أن انتشار اللحن في اللسان كان سبب كتابة النحو، انتشار اللحن الخطأ في النطق. فجاء أن عمر رضي الله عنه مر بشباب يتعلمون الرمي، بشباب يتعلمون الرمي للجهاد في سبيل الله، ولكنهم أخطأوا الرمي، ولكنهم أخطأوا الرمي. فأرشدهم عمر، أرشدهم، وضح لهم الأمر وحثهم، فقالوا: إنا قوم متعلمين، إنا قوم متعلمين. والمفترض أن يقولوا: إنا قوم متعلمون مبتدئون. فقال: لخطأكم في النطق، لخطأكم في النطق أشد علي من خطأكم في الرمي. مع أن الخطأ في الرمي هذا أمر يترتب عليه أمر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، ولكن الجهاد في سبيل الله عز وجل طلب للربح، وأما اللحن يؤدي إلى خطأ في فهم كلام الله وكلام رسوله، فهذا يؤدي إلى خسارة رأس المال، ومعلوم أن رأس المال مقدم على الربح. فلذلك قال لهم إن خطأكم في النطق أشد علي من خطأكم في الرمي. وجاء أيضا أن أبا الأسود الدؤلي، ويكاد يكون هو واضع علم النحو بالاتفاق، وإن اختلفوا هل الآمر له عمر أم الآمر له علي رضي الله عنهما، دخل على ابنته فقالت له: ما أجمل السماء، ما أجمل السماء. قال: نجومها. هي تقول ما أجمل السماء، هذا استفهام، فأجابها: أجمل السماء نجومها، النجوم أجمل ما في السماء. فقالت: إنما أتعجب، أنا أريد أن أتعجب لا أستفهم. قال: أودخل اللحم بيتي؟ إذا أردت أن تتعجبي فقولي: ما أجمل السماء، ما أجمل السماء. ثم سعى في وضع هذا الفن المبارك علم النحو. وأيما كان السبب الباعث فإنهم اتفقوا، أو يكاد يكون اتفاقهم على أن الواضع هو أبو الأسود الدؤلي، وأن السبب الرئيس هو انتشار اللحن، هو انتشار اللحن أي الخطأ في النطق. وعليه فإنما كان غرضهم من وضع هذا الفن هو أن نصون ألسنتنا عن اللحن وأفهمنا عن الخطأ، وأفهمنا عن الخطأ. وأضرب لكم مثالا بهذا الرجل الذي جاء إلى أبي عمرو بن العلاء، وهو عمرو بن عبيد رأس الاعتزال. ومعلوم أن المعتزلة ينفون صفات الله عز وجل، فقال: أريد أن تقرأ هذا الحرف، يعني هذه الكلمة، هكذا: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. والآية: وكلم الله، الله عز وجل هو المتكلم، وكلم الله موسى تكليما. يريد أن يحرفها، هذه حركة واحدة، نحذف الضمة ونضع الفتحة فيصير المتكلم مكلما، فيكون موسى هو المتكلم والله عز وجل ليس هو الذي يتكلم. يريد أن ينفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. فقال: فكيف بقوله وكلمه ربه، فكيف بقوله وكلمه ربه، فبهت الذي اعتزل. الشاهد في القصة أن أمر اللغة وأمر النحو وأمر الإعراب أمر مهم جدا علينا أن نسعى في تعلمه، وهو بفضل الله عز وجل سهل ليس بصعب، هو سهل على من يسره الله سبحانه وتعالى. فنستعين الله عز وجل، نستعين الله سبحانه وتعالى، ونقول: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم يسر لنا، اللهم سهل لنا، نستعين الله عز وجل ونحاول جاهدين، والأمر بإذن الله سبحانه وتعالى يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. أولا، لسان العرب اللغة العربية، لسان العرب اللغة العربية تدور على حروف هي حروف الهجاء. لسان العرب يدور، يعني يتكون من حروف، هذه الحروف هي حروف الهجاء: ألف باء، ألف باء. والشيء بالشيء يذكر. من فضل فنون العربية وعلوم العربية أنه ما من شيء فيها إلا وله علم قائم به، ما من شيء فيها إلا وله علم قائم به. فهذا الحرف ألف باء تاء ثاء إلى آخره يعتني به من العلوم علمان. الأول علم التجويد من حيث النطق، علم التجويد يعتني بالحروف من حيث نطقها، من حيث النطق. وعلم الرسم أو علم الخط العربي من حيث الكتابة. فعندنا علمان لهما عناية بحروف اللغة العربية. طيب المسألة الثانية، تتكون من الحروف الكلمة، الكلمة مثل شجرة أو زرع أو مثل محمد أو حامدة، هذه الكلمة إنما بنيناها الطوب اللبنات التي تكونت منها الكلمة الحروف، يعني الحروف هذه عبارة عن اللبنات الطوب. والكلمة بناء كالجدار، والكلام أو الجملة البيت. فعندنا لبنة حروف، عندنا جدار وجدران اللي هي الكلمة والكلمات، وعندنا البيت اللي هي الجملة أو الكلام الذي أفاد معنى تاما كاملا. فمن الحروف تتكون الكلمة، وهذه أي الكلمة أيضا لم يتركها السادة العرب الأماجد من أسلافنا، بل نجد لها علمان أيضا. أما الأول فهو علم الصرف، علم التصريف، علم يعتني بالكلمة من جهة مبناها، من جهة مبناها، مبنى الكلمة، وزن الكلمة. حامدة فاعلة، محمد مفعل، قاتل فاعل، وهكذا. علم هو علم الصرف يعتني بمبنى الكلمة، لم يتركوا هذا الأمر، يزنون الكلمة، ميزان الصرف، ما وزن هذه الكلمة ومما تتكون وما الذي جرى لها من إعلان وإبدال ونحو ذلك. وعلم آخر هو علم المعجم، يعتني بها من جهة معناها، متن اللغة، يسمى علم متن اللغة. علم المعجم لابد يكون عندنا معجم، عندنا مثلا مختار الصحاح، مختار القاموس، أو معجم الوسيط ونحو ذلك. هناك معاجم كبرى، هذه اللغة الثرية، هذه اللغة العظيمة، لغة القرآن، لغة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، معاجم عظيمة، لسان العرب، تهذيب اللغة، ومقاييس اللغة لابن فارس ونحو ذلك. اللغات الأخرى معجم الجيب، معجم نضعه في الجيب ويحفظ بعض الكلمات، أتقن اللغة. هذه الكلمة، هذه اللغة الثرية، مفرداتها عظيمة كثيرة جدا، لها معاجم. فهناك علم المعجم يقول لنا هذه الكلمة ما معناها، ويبين لنا سياقتها، وهذه السياقات تكون معناها هنا كذا ومعناها هنا كذا ونحو ذلك. فنجد أن مثلا كلمة العين قد تكون العين الباصرة، العين الباصرة، العين اللي بنشوف بها، وقد تكون العين الجاسوس الذي يتجسس، وقد تكون العين هي عين الماء ونحو ذلك. فنرجع إلى المعاجم فنعرف معاني الكلمات. طيب وعندنا الحروف تتكون منها الكلمة، طيب والكلمة يتكون منها الكلام، الكلمة يتكون منها الكلام. والكلام، الكلام اللي هي الجملة المفيدة، يعتني به علمان. العلم الأول علم البلاغة من جهة البيان، البديع، المعاني، يعني يأتي فيبين لنا هنا في مجاز، هنا استعارة، هنا تشبيه، يقول لنا هنا في تضاد، في مطابقة ونحو ذلك. وعلم النحو يعتني بالكلام من جهة التركيب والإعراب، علم النحو يعتني بالكلام من جهة التركيب والإعراب، كيف نركب الكلمات مع بعضها بعضا فينشئ لنا كلاما صحيحا سليما يستطيع السامع أن يفهم منه فهما جيدا حسنا. واضح؟ هذا يقوم به علم النحو، ويعتني به من جهة الإعراب، من جهة الإعراب. النحو في اللغة له معاني، منها نحوت نحوه يعني جهته، جهته أو قصدته أو قصدته. والمراد أننا ننحو جهة العرب في كلامهم ونقصد، نقصد طريقة العرب في كلامهم، نقصد أسلوب العرب في كلامهم، لأننا نحن نريد أن نكون سلفيين. السلف كانوا عربا أقحاحا، كانوا يتكلمون بلسان العرب، فلكي نفهمهم لابد أن نتعلم لسانهم، نتعلم لغتهم، لابد أن نتعلم لغتهم فننحو نحوهم. ولذلك جاء أن أبا الأسود الدؤلي لما ابتدأ في وضع هذا، أو لما قال له علي وضع له أصل هذا الفن وقال له الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف جاء لمعنى، قال ثم انحو هذا النحو، ثم انحو هذا النحو، يعني سر على هذا، افعل مثل هذا، انحو على هذا النحو، اقصد هذه الجهة على هذه الطريقة على هذا الأسلوب. واضح؟ فهو القصد أو الجهة، النحو القصد أو الجهة، وهو في الاصطلاح علم، وهو في الاصطلاح علم بقواعد، علم بقواعد تعرف بها أحوال أواخر الكلمات، علم بقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم أو الكلمات، أواخر الكلمات كيف تكون آخرها؟ تقول جاء محمد، هذه مرفوعة، رأيت محمدا منصوبة، مررت بمحمد مجرورة، فنعرف أواخر الكلمات، جاء الطالب، رأيت الطالب، مررت بالطالب، فإذا آخر الكلمة يتغير بتغير العوامل الداخلة عليه، فقد يرفع، قد ينصب، قد يجر. فهذا العلم يعتني بمعرفة أحوال أواخر الكلم. هذه الكلمة الآن كلمة مثلا الشيخ، هذه الكلمة لم تدخل في جملة، هذه الكلمة تتكون من همزة الوصل واللام والشين والياء والخاء، إذا تكونت من حروف الهجاء. طيب هذه الكلمة الآن مجرد جدار لم يتكون منه بيت أو لم تتكون منه غرفة، طيب نكون منها غرفة فنقول جاء الشيخ، جاء الشيخ أو قال الشيخ. طيب هنا هو فاعل مرفوع بالضم. طيب رأيت الشيخ، سمعت الشيخ مفعول به، استمعت إلى الشيخ أو مررت بالشيخ هنا يكون مجرور. فإذا الكلمة عندما تدخل في الجملة يتغير آخرها بحسب العوامل، يعني ممكن نديها وش أبيض، نديها وش بني، نديها وش، يعني يتغير وجهها أو يتغير آخر الكلمة على ما يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن الكلام هو الذي سيكون عليه عنايتنا لأننا سنتكلم في علم النحو. طيب نعرف الكلام، نعرف الكلام، الكلام، الكلام الذي سيكون عليه الحديث وبه العناية بإذن الله سبحانه وتعالى. الكلام هو اللفظ، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب عشان بس يعني حتى لا نستشعر ان الامر صعب، لا لا لا، الامر سهل خالص، الامر سهل خالص، نعد كده اربعة على ايدينا، اربعة، لفظ مركب مفيد بالوضع، لفظ مركب مفيد بالوضع. اللفظ يعني ان يكون ملفوظا من اللسان يخرج من الفم. إيه ده؟ طب لماذا هذا الشرط؟ لأنه يخرج به ما كان مكتوبا أو ما كان إشارة، إشارة يعني إيه؟ يعني واحد بيشاور بإيده كده قم أو أقعد، ليس بكلام عند النحاة، النحاة يعتنون بما يخرج من اللسان ما يخرج من اللسان. طيب أو لو في إشارة في الطريق، نصب، موضوع، سهم يمين سهم شمال، هذا كلام عند اللغويين، أن كل ما أفاد معنى فهو كلام، سواء كان إشارة أو خط يعني كتابة، أو كان نصب يعني علامة موضوعة، منار الأرض موضوع، هذا كله كلام. يعني إحنا ماشيين في الطريق وجدنا مثلا صورة مطب، نحن فهمنا كلاما هو ما هو احذر أمامك مطب. طب هل مكتوب احذر أمامك مطب؟ لا، موضوع إشارة فقط. أو سهم منحني جهة اليمين، يبقى إذن الطريق ينحني جهة اليمين، نحن فهمنا من الإشارة. أو لو أن المعلم أشار إلى الطلاب اجلسوا بيديه، لم ينطق كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بيديه هكذا فجلسوا، هذا كلام عند اللغويين، لكن عند النحاة ليس بكلام. لماذا؟ لأنه غير ملفوظ به، لأنه غير ملفوظ به. فأول شرط هو أن يكون الكلام ملفوظا. إذن أول شرط معنا من الشروط الأربعة أن يكون ملفوظا، مثل محمد رسول الله، محمد رسول الله، عندما نركبه هذا كلام ملفوظ خرج من اللسان. أو نقول العلم نور والجهل ظلام، أو النحو يسير سهل، أو نقول كتبت الكتابة، نسخت الكراسة، اشتريت السلعة، ونحو ذلك. يبقى إذن أولا أن يكون لفظا، ثم الثاني أن يكون اللفظ مركبا. ما معنى مركب؟ التركيب معروف، أن نركب شيء مع شيء، أن نركب شيئا مع شيء. لأننا مضى معنى أن الكلمة المفردة، اللفظ المفرد، هذا الكلمة الكاملة، الكلمة هي اللفظ المفرد، اللفظ المفرد لا تفيد معنى كاملا. متى تفيد المعنى الكامل؟ إذا ركبت. إذا إيه؟ إذا ركبت، يعني تركب مع غيرها. فعندنا مثلا الآن كلمة كاتب لوحدها، وكلمة الطالب لوحدها. كاتب هذه لم تفد معنى تاما كاملا، كلمة الطالب وحدها لم تفد معنى تاما كاملا. إذا ما ركبناهما فقلنا كاتب الطالب، صار هنالك معنى تاما كاملا، هو أن الطالب قد كتب. وقد يزداد إذا احتاجنا إلى ذلك، فنقول كتب الطالب الدرس إذا كان السياق يحتاج إلى ذلك، أو كتب الواجب، أو كتب خلف الشيخ، أو نحو ذلك مما نفتقر إليه ونحتاج إليه. كذلك لو عندنا مثلا كلمة شارب، وعندنا الطفل، وعندنا اللبن، شرب، من الذي شرب؟ شرب، وما الذي شرب؟ لا ندري. طيب إذا ركبنا فقلنا شرب الطفل اللبن، اتضح لنا الكلام. إذا لابد في الكلام من التركيب، لابد من التركيب. فهمنا التركيب؟ نعم. بقي أن نعلم أن هذا التركيب قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. الظاهر كالذي ضربنا به الأمثلة، لكن المقدر نحو استقم. ولذلك يقول الناظم ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم. ايه كاستقم دي؟ يعني مثال ذلك ان يكون مركبا حتى ولو كان تركيبا مقدرا كاستقم. استقم دي مركبة؟ نعم. اين التركيب؟ انا لا ارى الا كلمة واحدة. نعم، لان التقدير استقم انت، انت هي الفاعل، ضمير مستتر وجوبا ما ينفعش يظهر، مستتر وجوبا تقديره أنت، استقم أنت. ونقيس على ذلك كل، اشرب، اقرأ، قم، اقعد، هذا كل كلام. اقعد يعني اقعد أنت، قم، قم أنت، واضح؟ فإذا هذا أيضا مركب، فهذا أيضا كلام. بشرط الأول أن يكون لفظا، الثاني أن يكون مركبا، أن يكون مركبا، الثالث أن يكون مفيدا، أن يكون مفيدا. ما معنى الإفادة؟ الإفادة أن يكون مفيدا إفادة يحسن السكوت عليها، يعني ما ينفعش بعد ما أتكلم يقول السامع ماذا تريد، لم أفهم. أضرب لكم مثالا، رجل أعرابي سمع مؤذنا يؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، هل أحد لاحظ شيئا؟ أشهد أن محمدا رسول الله، فقال ماله؟ ماله؟ أنت لم تأتي بخبر، أنت لم تأتي بخبر أنه قال محمدا، أشهد أن محمدا رسول الله. إذا رسول الله هنا صفة، فين الخبر؟ أين الخبر؟ خبر إن وخبر أن يكون مرفوعا. فالرجل لحن في الأذان، والعربي الأعرابي عربي سليقة يفهم الكلام على نسقه. فاكرين لما قبل ذلك ذكرنا الرجل الذي جاء، الأعرابي الذي جاء يقرأ القرآن في المدينة، فقرأ عليه القارئ والله براءة من الله ورسوله، أن الله بريء من المشركين، قرأ ورسوله، بريء من المشركين قرأ القارئ ورسوله، فقال وبرئ الله من رسوله، فإني أبرأ ممن برئ منه الله، فإني أبرأ ممن برئ منه الله. ثم جاء عمر فقال له لقد أخطأ، وإنما إن أن الله بريء من المشركين ورسوله، ورسوله بريء من المشركين. قال نعم إذن. فالأعرابي لغته على السريقة يفهم الكلام على نحو مما سمع. فلما سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، قال ماله؟ ماله؟ أين الخبر؟ لم تخبرني بشيء، لم تفيدني، أين الإفادة التي تسكت عليها ويحسن السكوت عليها؟ فقال الرجل أشهد أن محمد رسول الله، محمدا الخبر، رسول الله، واضح؟ فكذلك الآن لو أنا قلت جاء الطالب، جاء الطالب الطويل الأبيض الذي أبوه كريم وأخوه كذا وكذا وأمه كذا وكذا وجيرانه كذا وكذا، وأخذت أتكلم إلى الليل، ما أحد أفاد شيئا. ده كله نحن ننتظر أين الخبر، أين الخبر؟ جاء الطالب الطويل الأبيض المجتهد العالم، ماله؟ واضح؟ إذن هذا التركيب غير مفيد، هذا التركيب غير مفيد. لكن لو قال بدون هذا التركيب وقال جاء الطالب، جاء الطالب المجتهد، قضي الأمر، جاء الخبر. لكن إذا جاء الطالب الطويل العالم الذي وكذا وكذا وكذا، ماله؟ لو قال إذا جاء الطالب جئنا مثلا، أي جملة قصيرة لكنها مركبة تركيبا يحسن السكوت عليه، مفيد، تركيب مفيد. فإذا قد يكون الكلام كثيرا ولكنه لا يحسن السكوت عليه، لا يحسن السكوت عليه. كما لو قلنا إذا جاء الطالب الطويل العالم الأبيض المجتهد كذا وكذا، أي أحد صغير أو كبير سيقول لي ماله، ما الذي جرى له، إذا جاء ماذا نصنع؟ لكن لو قلت إذا جاء الطالب العالم جلسنا معه مثلا، خلاص أفدتني إفادة يحسن السكوت عليه. يبقى إذن الكلام لابد أن يكون لفظا ملفوظا باللسان، وأن يكون مركبا، وهذا التركيب يكون من كلمتين فصاعدا، وقد يكون ظاهرا أو مقدرا نحو استقم، وأن يكون مفيدا إفادة يحسن السكوت عليها. الرابع أن يكون بالوضع العربي، أن يكون الوضع العربي، لأننا نتكلم عن لغة العرب وليس عن لغة العجم، لأننا نتكلم عن لغة العرب وليس عن لغة العجم، فلا بد أن يكون بالوضع العربي. الآن الساعة 9:00، الساعة 10:50، ونحن قد اتفقنا قبل أننا نترك 10 دقائق للأسئلة، وقلنا ونكرر مرارا نريد أن نلتزم بالمواعيد، فنبتدئ في 9:00 حتى نستغرق 50 دقيقة في الشرح، ثم 10 دقائق في الأسئلة. وقلنا أيضا كل الحضور على الرأس وعلى الرحب والسعة، ولكن من أراد أن نستمر ويكون هنالك تقييمات واختبارات ومتابعة وإجابة على الأسئلة ونحو ذلك، وإن قدر الله عز وجل وأتممنا يكون هناك إجازات بإذن الله سبحانه وتعالى، فالرجاء كتابة الأسماء، ومن لا يريد فعلى الرحب والسعة أيضا، ولكن معلوم أنه يحضر للسماع والاستفادة العامة، ولكن نحن نريد أن نكون طالبات علم ويكون عندهن من علم العربية، من علم العقيدة، من علم الفقه ما ينفع ربنا سبحانه وتعالى به إن شاء وقدر، ويكون موصلا تأصيلا حسنا، وأنا إن شاء الله عز وجل أتابع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فالرجاء إن كان الأمر هكذا فنكتب الأسماء، والآن هذه الدقائق القليلة تكون في الأسئلة، والدرس اليوم كان في بيان أهمية تعلم علم النحو، ثم بعد ذلك في بيان ما يتكون منه اللسان ويتكون منه الكلمة، وفي تعريف الكلام، وبالله التوفيق. طيب ماشي، خلاص نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. طيب ماشي، تفضل ماشي. بالنسبة للنحو دورة لوحدها ولا بقية العلوم بتبقى دورات برضو عشان نربط توزيع الكتب بناء على هذا؟ لا كله مع بعض. يعني كله مع بعض. إن شاء الله. أيوة نبدأ نبدأ. الساعة 10 أبدأ. أبدأ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن نعمل إجازة ياخد فضول يعني ليه حضرتك عبيد الثلاثة مع بعض؟ معلش هي قدرات. طيب خلاص ماشي. بس مش هينفع عقيدة لوحده أو فقه لوحده. لا يعني عقيدة وفقه. أنا كنت عايزة لا بصراحة عايزة عقيدة وفقه. خلاص هي قدراتي كده. خلاص الله المستعان. بس احضري حضرتك في النحو هتلاقي الامر سهل ان شاء الله. والله بس يعني عشان بس يعني ما اقصرش خالص يعني. لا ان شاء الله خير. الله يحفظك. ماشي ماشي. ازيك؟ جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سبحانه وتعالى مسألة النحو أو حضور النحو يعني يستطيع أو تستطيع من تشاء أن تحضر أن تكتب ذلك في المواد الثلاثة، تكتب اسمها في المواد الثلاثة أو تكتب اسمها في فقه الحديث والعقيدة فقط، فقه الحديث والعقيدة فقط. لكن فن واحد بس أو علم واحد بس لا، يعني من شاء يحضر النحو ويستمر بإذن الله عز وجل ويكون هناك تقييم إلى آخره فمن شاء فلتكتب اسمها. ومن أرادت الحضور فقط وتكتب اسمها في عمدة الأحكام والإبانة الصغرى فلها ذلك، ولكن الرجاء من الجميع حضور النحو إن شاء الله عز وجل سيكون يسيرا. لكن إن لم تستطع أو نحو ذلك فلا إشكال بإذن الله سبحانه وتعالى، وكن لها أن تكتب اسمها في العقيدة وفي فقه الحديث. والله الموفق.